السائل وفقه الله يقول: أنا فنان إسلامي، ويذكر بأنه ينشد في الفن الإسلامي والأناشيد الإسلامية، يقول وبعض المرات بالموسيقى، يقول ثم أنكر علي، فهل للناس حق أن ينكروا علي؟ نعم، جزاك الله خيرا أنك تريد الحق عندما سألت، إن شاء الله نحسبك كذلك إن شاء الله. أولا، نحن لا نعترف بما يسمى بالفن الإسلامي، هذا لعب في دين الله عز وجل. وهذه الأناشيد التي عمت وطمت وصارت هي شغلنا الشاغل، حتى شغلت الناس عن القرآن وعن السنة وعن العلم، لم تصبح أناشيد، أصبحت أغاني يستمتع بها ويتلذذ بأصوات مغنيها، ويختار لها أعذب الأصوات، وربما أنشدت نساء أو مردان تشبه أصواتهم أصوات النساء. وأما الموسيقى فهي محرمة مطلقا، سواء مع الأناشيد أو بدون أناشيد، الموسيقى محرمة بإجماع المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن استحلالها من علامات الساعة، يأتي في آخر الزمان قوم أو ناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف هي الآلات الموسيقية، فلا شك أن الموسيقى محرمة بإجماع المسلمين، ولا تلتفت إلى الفتاوى الشاذة التي قد تصدر من بعض الجهال الذين ليس لهم رسوخ في العلم، وإنما العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة، ليس بالتمويه. انتبه لهذا يا عبد الله، فاجتهد يا عبد الله في التخلص من ذلك، وتوب إلى الله، واستبدل ذلك بأن تعكف على العبادة، وأن تطلب العلم، وأن تقرأ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه فرصتك وقد جئت إلى الحج، بأن تتوب مما يسمى بالفن، سواء حرفوا وبدلوا وسموه فنا إسلاميا أم لم يكن كذلك. فإن هذه الأناشيد الآن الموجودة في الساحة والله لا تمثل الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. نعم.